الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح الورقات لجلال الدين المحلي إلى الكلام عن أبواب أصول الفقه. بعد أن ذكرها إجمالا أخذ يفصل رحمه الله، فقال الجويني: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. إذن هذا تقسيم للكلام باعتبار ما يتركب منه. الكلام له تقسيمات عدة، الكلام ها هنا الآن عن تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه. قال جلال الدين المحلي رحمه الله: قال نحو زيد قائم، قال أو اسم وفعل، نحو قام زيد، أو فعل وحرف، نحو ما قام. قال أثبته بعضهم، يعني أثبت ذلك كلاما مفيدا يحصل السكوت عليه، ما قام وتسكت، هل هذا كلام؟ قال أثبته بعضهم، ولم يعد الضمير في قام الراجع أو الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة. قال أو اسم وحرف، وذلك في النداء، نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا، أدعو أو أنادي زيدا. أقسام الكلام كما قلنا ها هنا باعتبار ما يتركب منه، باعتبار ما يتركب منه. فأقل ما منه الكلام ركبوا، أقل ما يتركب منه الكلام المفيد الذي يحسن السكوت عليه، قال اسمان، هذا أولا، نحن الله أحد، الله هذا الاسم الحسن مبتدأ، وأحد خبر، أو هذا الذي ذكره رحمه الله فقال زيد قائم، ما إعراب زيد؟ مبتدأ وقائم خبر، إذن هذه جملة اسمية خبرها خبر مفرد، يعني ليس جملة ولا شبه جملة. هذه الجملة تكونت من ماذا؟ من اسمين، فهذا أقل ما يتركب منه المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية. طيب، قال أو اسم وفعل، وهذا أقل ما تتركب منه الجملة الفعلية، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. قال نحو قام زيد، فقام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب، هذه الجملة أفادت؟ نعم، يحسن السكوت عليها؟ نعم، إذن هذا كلام مفيد. طيب، قال أو فعل وحرف، أو فعل وحرف، ثم مثل لذلك بقوله ما قاما. طيب، أين الحرف في هذه الجملة؟ ما. عندنا الحروف نوعان، حروف معان وحروف مباني، حروف معاني وحروف حروف المباني، كمثل ماذا؟ الألف والباء والتاء والثاء التي تبنى منها الكلمة. طب وحروف المعاني؟ كحروف الجر، كهمزة الاستفهام، كحروف النفي. فهنا قال ما قاما، فما هذه؟ حرف نفي. فقال هذا يتركب منه الكلام، نحو ما قاما. قال أثبته بعضهم، ولا يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا كلمة لعدم ظهوره، لكن جمهور النحويين والكلمة كلمتهم يعدون الضمير المستكن أو المستكن في قام هو الفاعل، هو الفاعل. يعني أنت لما قلت ما قام، ما حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب، قام فعل ماضي، طيب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعني ما قام هو، ما قام هو. إذن هذه الجملة لم تتكون من الحرف والفعل، وإنما تكونت من الحرف والفعل والاسم الذي هو الضمير. قال أو اسم وحرف، أو اسم وحرف نحو ماذا؟ قال نحو يا زيد، يا حرف نداء، وزيد منادى مبني على الضم لأنه علم مفرد، واضح؟ طيب، أكثر الكلام يقولون هذه الجملة يا زيد نعم هي كلام، لكنها لم تتكون من اسم وحرف، لم تتكون من اسم وحرف، وإنما الجملة لها تقدير وهو أدعو زيدا، أدعو زيدا. ولذا أنت إذا أردت أن تعرب زيد، يا زيد، ها من يستطيع أن يعرب لنا كلمة زيد إعرابا تفصيليا؟ ها تقول زيد، ها فضل سعيد، منادى مبني على الضم، أكمل، في محل نصب مفعول به لفعل مقدر هو أدعو أو أنادي، لأن يا حرف نداء، فكأنك تقول أنادي زيدا أو أدعو، أو أدعو زيدا، أو أدعو زيدا. ولذا كما قلنا فهذا كذلك لا يسلم به، أعني أن يقال إن أقل ما يتركب من كلام الاسم والحرف، فهذا لا، هذا لا يفيد، وله تقدير كما ذكره أهل العلم. طيب، أكثر ما يتركب منه الكلام ذكر أهل العلم صورا عديدة، صورا عديدة، يعني مثلا إذا قلت محمد أبوه مجتهد، عندنا محمد وأبوه والضمير ومجتهد، إذن هذه كلمتان أم أكثر؟ هذه الجملة تتكون من كلمتين أو أكثر من أكثر؟ عندنا صورة أخرى عندما تقول مثلا أقائم الزيدان، أقائم الزيدان أو أقائم زيد، فعندنا مبتدأ، عندنا همزة قبلها همزة الاستفهام، وعندنا فاعل سد مسد الخبر، لأني الذي سئل عن قيامه هو زيد، فاسم الفاعل ها هنا، اسم الفاعل ها هنا يعمل عمل الفعل. عندنا كذلك أمضروب الزيدان، مضروب اسم مفعول، واضح؟ فعندنا كذلك أكثر من كلمتين. ولذا الصحيح أن نقول إن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، هذا هو الظاهر، وأما ما ذكروه بخلاف ذلك فهو مؤول، إما أن يكون هناك ضمير مستتر كما ذكرنا في سورة ما قام، أو أن يكون باعتبار أصله، يعني يا زيد أي أدعو، أدعو زيدا. طيب، فقال فأقسام الكلام، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. ثم قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم، هذا تقسيم آخر للكلام. هذه المقدمة مقدمة لغوية، لأنك تحتاج لمثل هذه الأمور في بعض أبواب أصول الفقه، واضح؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، على ما تدل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا قام إلى الصلاة، كان يصلي، كان يفعل كذا، فهذه تحتاجها، ترجع إلى هذا الباب، الجملة الإسمية ما الذي تفيد، الجملة الفعلية ما الذي تفيد. فقال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. قال جلال الدين المحلي قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، قال نحو قم ولا تقعد. قال وخبر نحو جاء زيد، واستخبار قال وهو الاستفهام نحو هل قام زيد فيقال نعم أو لا. وينقسم أيضا إلى تمن نحو ألا ليت الشباب يعود يوما، وعرض ألا تنزل عندنا، وقسم والله لأفعلن كذا. هذه اصطلاحات ذكرها الماتن والشارح. قال ينقسم إلى أمر، ما المراد بالأمر؟ الأمر هو ما يدل على طلب الفعل، ما يدل على طلب الفعل، على طلب خروجه من العدم إلى الوجود. قم، إذن أنت جالس الآن، فإذا قلت لك قم فأنا أطلب منك أن تقوم، واضح؟ فهذا يدل على الطلب. ونهي، والمراد بالنهي ما يدل على طلب الترك، ما يدل على طلب الترك، كما قال لا تقم. وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب، يعني تقول محمد مجتهد فتقول صدقت، أو تقول كذبت، تقول جاء علي تقول صدقت كذبت. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. طيب واستخبار، الاستخبار أي طلب الخبر، الألف والسين والتاء تفيد الطلب، وهو الاستفهام، وذلك كقولنا هل جاء محمد، هل جاء زيد. قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ما المراد بالتمني؟ التمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، التمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. ولذا من الخطأ كما قلنا أن تجد بعض المعلمين في نهاية الامتحان بعد أن يكتب الامتحان للطلبة يقول مع تمنياتنا بالنجاح. طيب التمني ما لا طمع فيه أو فيه عسر، يبقى أنت حاطط امتحان صعب جدا، واضح؟ طيب كما قال القائل وهو إيليا، قال ألا ليت الشباب يعود يوما. وهل يعود الشباب؟ خاصة أنه قال فأخبره بما صنع المشيب، الشيب الذي ظهر في رأسه وفي لحيته، فهذا تمني لأن الشباب لن يعود. طيب أو ما فيه عسر، تقول ليت لي مالا فأحج به. قد يكون عندك المال الآن، لكن الآن الأمر عسير، الأمر عسير، فهذا هو التمني. وأما الرجاء فهو طلب ما فيه طمع، طلب ما فيه طمع، أو هو قريب المنال. قال وعرض، ما العرض؟ العرض هو الطلب برفق، الطلب برفق، كهذا المثال الذي ذكره ألا تنزل عندنا، ألا تزورنا، فهذا طلب برفق. وقريب منه التحضيض، والتحضيض هو الطلب بحث، الطلب بحث. ما معنى الطلب بحث؟ يعني تمسك في إصرار وفي تكرار لهذا، تكرار لهذا الطلب. قال وقسم، والقسم هو الحلف، كقولنا والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. وخير من هذا التقسيم الذي ذكره تقسيم آخر، وهو الكلام ينقسم باعتبار مدلوله إلى خبر وإنشاء. الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، ما لا يحتمل الصدق والكذب. وهذه الأقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله إما أن تندرج تحت الخبر أو تندرج تحت الإنشاء، ولذا الذي عليه البلاغيون أن الكلام ينقسم باعتبار ما يدل عليه إلى خبر وإنشاء، لا يقسمون كل هذه التقسيمات التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه أو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية أو شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. المحلي رحمه الله قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. قال: وإن لم يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة، كالصلاة في الهيئة المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي، لأن الصلاة في لغة العرب تعني الدعاء، الصلاة في لغة العرب تعني الدعاء. وأما الصلاة اصطلاحا فهي ماذا؟ أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال: وهي الدعاء، وهو الدعاء بخير، والدابة لذات الأربع، الدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. فكلمة الدابة في أصل وضعها اللغوي تعني ماذا؟ كل ما يدب على الأرض. طيب، فيما اصطلح عليه بين الناس صارت كلمة الدابة تطلق على ماذا؟ على ذوات الأربع، على ذوات الأربع. طيب، قال: والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه. قال: وهذا على المعنى الأول الحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. إذن عندنا الآن تقسيم للكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار استعماله. عندنا وضع واستعمال. من الذي وضع اللغة؟ من الذي وضع اللغة؟ الله سبحانه وتعالى. قال: وعلم آدم الأسماء كلها. جاء في تفسير السلف أن الله عز وجل علم آدم كل شيء، أسماء كل شيء. فالرب تبارك وتعالى هو الذي وضع اللغة، واستعملها الناس بعد ذلك، واستعملها الناس بعد ذلك. فبعض أهل العلم جعل للغة وضعا أوليا، وهو الوضع الذي جعله الله عز وجل ووضعه، ووضعا ثانويا، وهو ما أسموه بالمجاز، ما أسموه بالمجاز، لأن المجاز يعني النقل والعبور، كأنك تعبر بالكلمة من معنى إلى معنى إلى معنى آخر. فيقولون مثلا: كلمة الأسد أول ما وضعت لمن أو لما؟ للحيوان المفترس. فإذا قلت رأيت أسدا فالذهن لا ينصرف إلا للحيوان المفترس. طيب، رأيت أسدا يخطب، ما أردت الأسد المفترس، وإنما أردت خطيبا. رأيت أسدا فوق فرسه، أردت الفارس المغوار الشجاع. فيقولون تفسير الأسد بالفارس المغوار الشجاع هذا مجاز، هذا مجاز، لأن هذا استعمال نقل الكلمة من المعنى من الوضع اللغوي الأول إلى معنى آخر اصطلح عليه الناس واتفقوا عليه. قال بعد ذلك: والحقيقة إما لغوية، الحقيقة إما لغوية. ما معنى لغوية؟ يعني هي التي وضعها واضع اللغة الذي هو الله سبحانه وتعالى، أو قوم اتفقوا على وضع كلمة الأسد للحيوان المفترس، لأن بعض أهل العلم يقول إن اللغة اصطلاحية وليست توقيفية، وهذا قول المعتزلة وغيرهم، وهو قول مرجول. فالحقيقة اللغوية أي التي وضعها واضع اللغة، قلنا كالأسد للحيوان المفترس، والدابة لكل ما يدب على الأرض، والصلاة بمعنى الدعاء، هذه تسمى حقيقة لغوية، والصوم بمعنى الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، يعني أمسكت عن الكلام، هذه تسمى حقيقة. كلمة الصوم في كلام مريم عليه السلام حقيقة لغوية. طيب، وإما أن يكون حقيقة شرعية، قال وإما شرعية. الحقيقة الشرعية هي التي وضعها الشارع، وضعها الله عز وجل، فيأتي إلى المعنى اللغوي ويزيد أو ينقص فيه. فعندنا مثلا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، طيب في الشرع عبادة مخصوصة. الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، في الشرع عبادة مخصوصة، واضح؟ طيب الحج في لغة العرب بمعنى القصد، طيب في كذلك في الشرع عبادة مخصوصة بأركان واجبات. الوضوء في لغة العرب بمعنى النظافة، طيب في الشرع غسل الأعضاء على صفة مخصوصة. فهذه تسمى حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية. طيب ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة هذا التقسيم على كلام هؤلاء أن اللغوي لو استعمل كلمة الصلاة بمعنى أنها عبادة من أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، يقولون الصلاة مجاز في لسان اللغوي. اللغوي لو استعمل كلمة الصلاة على الحد الشرعي تكون عنده الصلاة مجاز، واضح؟ طيب، فهذا هو فائدة هذه التقسيمات للحقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية. وهناك أيضا فائدة أخرى مهمة. الفائدة الأخرى من تقسيم الحقيقة إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية تظهر عند تعارض هذه الحقائق الثلاث. أيها يقدم، يعني إذا جاءت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، فالمقصود بالوضوء هاهنا الوضوء الشرعي، وليس مطلق النظافة، ليس مطلق النظافة. إن لم يكن الحمل على الحقيقة الشرعية انتقلنا إلى الحقيقة العرفية، لأنها أضيق، واضح؟ إن لم يكن الأمر كذلك انتقلنا إلى الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية وهي أوسع هذه الحقائق الثلاثة. فعندنا الشرعية تقدم أولا، ثم العرفية أي ما تعارف عليه الناس. وقد يكون العرف عرفا عاما، قلنا كالدابة فإنها تطلق عند الناس، تعارف الناس على أنها لدوات الأربع، مع أنها في اللغة لكل ما يدب على الأرض. وقد يكون العرف عرفا خاصا، قد يكون العرف عرفا خاصا، يعني باعتبار الطائفة التي تتكلم به. فعندنا الخبر عند النحاة ليس كالخبر عند علماء الحديث، فلا هذا له عرف وحد وهذا له عرف وحد. طيب الرفع الجر النصب هذا له كذلك حد وعرف عند علماء النحو، ولذا هذا العرف كما قلنا هو عرف خاص. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقل، المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقل. ثم ضرب المثال لذلك، قال بزيادة أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا الكاف زائدة، وأصل الجملة ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فقالوا الكاف زائدة، فهنا مجاز بالزيادة. لكن الصحيح أن هذه الجملة في معنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فكأن هذه الجملة كررت أكثر من مرة لنفي المثلية عن الله تبارك وتعالى، فاستعيد عن كل ذلك بوجود الكاف. طيب هذا مجاز بالزيادة. قال وهناك مجاز بالنقصان كقول الله تعالى واسأل القرية، قالوا لأن المعنى واسأل أهل القرية، لأنه لن يسأل جدران القرية وإنما سيسأل أهل القرية، فعندنا ها هنا مجاز بالنقصان. طيب ومجاز بالاستعارة، المجاز بالاستعارة وهو ما كانت العلاقة فيه علاقة مشابهة، كقول الله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فشبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي، واضح؟ فقالوا هذا مجاز بالاستعارة، قالوا لأن الجمادات لا إرادة لها، فلما قال جدارا يريد أن ينقض فهذا مجاز. طيب قال بعد ذلك في أنواع المجاز كذلك، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. كلمة الغائط في لغة العرب تعني المكان المنخفض المطمئن الذي تقضى فيه الحاجة، الذي تقضى فيه الحاجة. فحصل هاهنا مجاز بالنقل، يعني نقل هذا المعنى الذي هو للغائط للخارج من الإنسان لقبح التعبير به والتلفظ به، ولذا صار الغائط يطلق على ماذا؟ على عما يخرج من الإنسان، مع أنه في أصل وضعه اللغوي الغائط يعني ماذا؟ المكان المنخفض. فحصل هنا مجاز بماذا؟ بالنقل، أي بنقل معنى الغائط اللغوي المجازي، الغائط الذي يخرج من الإنسان إلى ما هو من لغة العرب. طيب هل في اللغة مجاز وهل في القرآن مجاز؟ نقول أكثر المتأخرين على إثبات المجاز في القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان العرب، قال ولغة العرب لا تخلو من المجاز، وعلى هذا أكثر المتأخرين ومنهم بعض أهل السنة. وأما المتقدمون وأعني بهم ما كانوا في القرون الثلاثة فما كانوا يتكلمون بالمجاز. وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ما عرف إلا بعد القرن الثالث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي تكلم به لنفي حقائق الصفات، فصار الاستواء بمعنى الاستيلاء، وصارت اليد بمعنى النعمة والقدرة، وصارت العين بمعنى الرعاية والحفظ. فتذرع أهل البدع بالمجاز الذي هو في أصله تجوز من معنى إلى معنى ونقل لكي ينفوا حقائق الصفات. ولذا نقول إن كان الذي يتكلم بالمجاز من أهل السنة والجماعة ويقول إن المجاز لا يدخل في صفات الله تبارك وتعالى ولا في حقائق الدار الآخرة، يعني إذا سألته هل لله عينان يقول أجل، هل له يدان أجل، هل استوى على عرش أي على وارتفع يقول أجل، هل ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول أجل، هل يأتي يوم القيامة يقول أجل، يثبت كل ذلك على حقيقته، ومع ذلك يقول إن في اللغة مجازا، نقول إن الخلاف معه خلاف لفظي لا يضر، هو من باب العبارة، من باب العبارة. لكن إن كان القائل بالمجاز ينفي صفات الباري تبارك وتعالى ويجعلها من قبيل المجاز، فيقول اليد بمعنى النعمة أو القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والنزول بمعنى نزول الرحمة، والإتيان بمعنى إتيان الأمر، فنقول الخلاف هاهنا خلاف حقيقي. وهؤلاء من أجلهم، هم الذين من أجلهم اشتد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم في نفي المجاز، بل جعله ابن القيم رحمه الله أحد الطواغيت الأربعة التي ذكرها في كتابه الصواعق المرسلة. ولذا هؤلاء الذين نفوا المجاز تكلموا في هذه الآيات التي ذكرها الذين قالوا بالمجاز، واسأل القرية، قالوا ليس المراد بالقرية ها هنا الجدران، حتى نقول إن المراد واسأل أهل القرية، وحتى نقول هنا مجاز بالنقص. لماذا؟ لأن القرية لا تطلق إلا على أهل القرية، يعني لو تتبعنا هذه المفردة في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدناها كذلك. قال الله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، يعني تجبرت وظلمت، الحيطان الحائط هي التي هذه الحوائط هي التي تجبرت وعتت عن أمر ربها، أم أهلها؟ أهلها. قال الله عز وجل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. من الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبال مكة أم قريش؟ أهل القرية هم الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. الله عز وجل لا يرسل الرسل للجبال ولا للأرض، وإنما يرسل لساكنيها. فإذا قال واسأل القرية فالمراد أهل القرية، هذا معروف في لغة العرب. طيب جدارا يريد أن ينقض، الذين يقولون بالمجاز يقولون ليس للجمادات إرادة، نقول هذا ليس بصحيح، بل الجمادات لها إرادة، وإن من شيء إلا يسبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تسبيح طعام، كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين، في إرادة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناه وأشفقنا منها. طيب الإباء هذا كان عن إرادة أم غير إرادة؟ كان عن إرادة. قال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، سجود عن إرادة. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي استدلوا بها لتبين أن الجمادات لها، فما المانع من أن نحمل هذه الآية على حقيقتها وأن الجدار أراد حقا أن ينقض. لكن خلاصة ذلك كما قلنا، إن كان الذي يقول بالمجاز ينفي صفات الباري تبارك وينفي معانيها الظاهرة فنقول لا مجاز والخلاف معك حقيقي. وأما إن كان يثبت ذلك لكن يأتي إلى أو جاء أحد منكم من الغائط قال في الآية مجاز، لا يضر لأنها لن تؤثر على اعتقاد، جدارا يريد أن ينقض قال فيها مجاز لا يضر. أما إن تكلم في الأسماء والصفات في حقائق الآخرة قال لا يوجد جنة ولا نار وإنما هو نعيم وطمأنينة أو عذاب للروح أو غير ذلك، فنقول الخلاف مع هؤلاء خلاف حقيقي. ثم تكلم المصنف بعد ذلك في مبحث الأمر، وهذا ما نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.